الفاسق بالاعتقاد كالمعتزلة أو المعتزلة المعتزلة أو الخوارج والرواتب والمرجية على الإجمال يعني الصلاة خلفهم الراجح أنها حرام بخلاف الذي يعني يعتقد اعتقاد الكفر يعني مثل الرافضة الذين يقولون القرآن الذي بين أيدينا محرف فهذا كافر يعني كافر ومرتد عن دين الله سبحانه وتعالى أو كما قال مالك الذي يكفر أبا بكر وعمر على وجه الخصوص فهذا الراجح عندنا في المذهب كافر الذي يكفر جميع الصحابة كافر باتفاق أهل العلم الذي يكفر جميع الصحابة إلا يعني قلة قليلة يعني والد علي الراجح أنه كافر وهذا هو الصحيح وبعد ذلك يعني حسب منازل الناس كما يقول يعني أهل الحديث الذي ينكر جميع السنة هذا كافر باتفاق وطبعا الرواتب يعني ينكر السنة التي يعني نقلها أهل الحديث هذه يعني شبهة من الشبهات ممكن يعني يعتذر يعني مو الاعتذار الشرعي يعني اعتذار بحيث لا ينقلهم من الإسلام الذي يدعونه إلى الكفر يعني الحقيقي يعني باعتبار على حسب الاعتبار لأنهم يدعون بأن النقل الموجودين عند أهل السنة ليسوا يعني أكفاء الذي يعني ينكر كل المتواتر يعني من السنة هذا كافر يعني عند أهل الحديث كافر باتفاق ولا سيما هذا المتواتر إذا كان له علاقة واتصال بالأسماء والصفات الأسماء والصفات الإلهية أو له علاقة كما يقول أهل الاعتقاد علاقة بمسائل الاعتقاد اعتقاد في اعتقاد يعني كليات في اعتقاد الجزئيات في من الجزئيات ما يعني يعذر بها الإنسان وفي من الجزئيات ما لا يعذر بها الإنسان فمثل يعني السمعيات الجنة والنار والآخرة هذه كلها تسمى يعني من السمعيات لأنها سمعت ولا دخل للعقل فيها الإنسان ما يستطيع يعني يعمل عقله في الجنة أو في النار أو في الصراط الذي ينصب على متن جهنم وأنه أحد من السيف وأرق من الشعر هذا لا دخل للعقل فيه يعني لا دخل للعقل أو الحور العين الموجودة الآن والجنة الموجودة الآن بكل ما فيها من نعيم لا دخل للعقل فيها أو الملائكة لا دخل العقل فيها يقول والله أنا ما رأيت الملائكة ولا أعرف الملائكة كيف إنه أنا أتصور في ملائكة وفي يعني حتى من أساطين أهل الإسلام كما يسمونهم يعني ومن أئمة الفكر المعاصر يعني مثل المدرسة التنويرية يعني المدرسة التنويرية في مصر يعني وإن كان هي أصلا مدرسة تنويرية لا دينية لكن تجمع يعني حتى بعض ما يسمى بالإسلاميين مثل محمد عبده والأفغاني وإلى آخر ما يعرف من هؤلاء في هذه المدرسة فهم يعني عقلانيون بحيث أنهم ما يعترفوا يعني بأن يعني في ملائكة أو في جن أو في شياطين يعني أشباح لهم يعني صور أو لهم حركة يتحركون بها فهذا الاعتقاد كفر يخرج صاحبه عن الملة ولو صار مشيخ الأزهر ولا مفتي الديانة المصرية أو مفتي الثقلين كما يسمى يعني واحد من الأحناف مفتي الثقلين مفتي الجن والإنس. فلو بقى يعني هو مفتي الثقلين هو بهذه الصورة ما عنده علاقة بالإسلام، بخلاف الأشياء الأخرى العقلانية التي أدخلوها على أهل الإسلام الماسونية والتغريب بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، يعني مثل التغريب بين الأديان، ومن ثم يعني تولد منه الدين الإبراهيمي الذي يتمناه يعني إخواننا في الحركة الإسلامية في السودان على وجه الخصوص، وجماعات كثيرة من الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي قد لا يتمناه إلا الخط يعني خط الإخوان المسلمين العالمي، لكنهم قد يغطون الطرف يعني تترك الناس يعني في حالهم، ربما يكون يعني الاعتراف ضمني لان هي حركه الاخوان المسلمين يعني تقوم على هذا هذه العقلنه، يعني لا تقوم على نصوص ولا ادله، لانها في اول يعني تاسيسها ما قامت على علماء، يعني حتى الشيخ حسن البنا رحمه الله ما لم يكن عالما، ابوه امام وعالم وشيخ ورتب مسند احمد ترتيب فقهي، حتى الالات الالكترونيه الان ما استطاعت ان ترتبه كما رتبه، ما في حد يعرف ابوه البنا الساعات لانه حزن البنا، الناس يعني معروف يعني في الناس دائما يعني الجلبه لغير العالم، هذه معروفه يعني دائما لاصحاب الفكر، وحتى مما يعني انتبه لها كثير من الناس يعني حتى تنظيم الاخوان المسلمين يعني سواء كان عالم او محلي او اقليمي مستحيل يكون على راسي عالم، وفي الغالب الاعم قانوني، لازم يكون انسان غير قانوني، ولو نظرت يعني بعد البنا كل الناس الذين يعني جاؤوا من بعد البنا الحسن الهضيبي وشيخ عمر التلمساني ومامون الهضيبي وابو النصر وحتى الموجود الان كلهم يعني اهل قانون، مستحيل العالم يكون يعني يتربع على هذا الكرسي. اخبرني واحد يعني من اخواننا يعني استغاث سنه 77 يعني في بعد المصالحه وهو يعني من اخوان المسلمين واحترم يعني الناس الفاضي يعني، فذكر لي جاء كان احنا في اخر السنه في الجامعه وجاء واحد موجود الان من كبار المناظرين فتكلم معاهم فذكر له قال له يعني لابد من الفقه يعني والمسائل الفقهيه في هذه المساله، قال لا اسمع الفقه ده احنا ما عاوزينه اصلا، ما اخرنا الا الفقه، الفقه ده فلان قال وعلان قال يعني الفقه يعني ما عندنا سمع وطاعة، قال لي والله ما في سمع وطاعة، قال له خليك على جنب خليك على جنب، وكان على جنب إلى يومنا هذا، فما يعني يريدون يعني مسألة نصوص أصلا، يعني قال المسلمون منهجهم لا يقوم على يعني مسألة النصوص ولا الأدلة ولا البراهين، وإن سمعت جعجعة فإنما هي يعني لا ترى لها يعني طحينا. الصبي ذكرنا أنه تصح إمامته ويصلي بالناس لا سيما إن كان له علم ومعرفة وضابط ومميز كما قال الشافعية، وحبذوا أن يكون يعني قريبا من المراهق يعني قريب يعني 13 سنة مثل ابن عباس وهكذا، أو محدث، المحدث لو تعمد وصلى بالناس الصلاة باطلة، ومتى ما علم الناس فطل الصلاة لأنها أصلا يعني ما قامت على شيء. ويستحب سلامة الأعضاء للإمام. هذا يعني عندنا في المذهب. وسلامة الأعضاء لا علاقة لها بصحة الصلاة أو تمام الصلاة أو كمال الصلاة. المطلوب العلم والمعرفة والفقه، يعني لا غرض لنا بالسلامة. لكن طبعا عندنا في المذهب المالكي حتى سلامة الأعضاء يعني كونه أعور ولا كونه فيه عرجة أو فيه يعني شيء، بخلاف إذا كان يعني عنده حدبة بحيث يكون قريبا من الركوع، هذا لا تصح إمامته عند المالكية، ليس هذا من باب المستحب. لكن الصلاة صحيحة على أي حال، لأن صلاة القائم خلف القاعد الراجح أنها صحيحة. يعني حصل عذر الإمام، يعني عذر الإمام وقعد فاستطاع يعني يقوم للركعة الثانية أو الثالثة أو أي ركعة من الركعات، فالناس لا ينفصلون عنه، لا ينفصلون عن هذا الإمام، هذا هو الراجح. لكن عندنا في المذهب لو صلوا خلفه بطل صلاته عندنا في المذهب. ولذلك يعني سلامة الأعضاء التي لا تؤثر في مسألة قامة الإمام، هذا هو التعريف عندنا في المذهب. ولذلك قال وتكره إمامة الأخطع والأشل. لكن المعتمد عدم الكراهة، المعتمد عدم الكراهة، هذا هو لا حتى في المذهب المعتمد عدم الكراهة. ذكر الشاعر قال وتكره إمامة المتيمم للمتوضي، نص عليها مالك في الموطأ لا كراهة. ومالك قال كل يعني قام بما وجب عليه، فليس المتوضي بأفضل يعني في هذه العبادة من المتيمم، لأن كل واحد عمل بما يعني استطاع أو ما توجه نحوه من أمر الطهارة. ولذلك عندنا يعني المذهب انه يعني مكروه، لكن مالك بنفسه نص على عدم الكراهة. وكذلك يعني حتى يعني إمامة ماسح الجبيرة للمتوضي وضوعا كاملا عندنا كذلك مكروه ولا كراهة. وأما إمامة ماسح الخف لغير الماسح فلا تكره، ما ينبغي له أن يعني يتعرض لمثل هذه المسائل، لأنها مسائل يعني مشروعة من قبل الشارع، ولا يجوز للإنسان أن يثقل نفسه فيما لا يعنيه، فهذا مما لا يعني هذا الشخص أو الإمام أو أي إنسان آخر، يعني لا ينبغي له أن يتحدث فيما لا يعنيه. صاحب السلف صحيح يعني، لأن بعض الناس لا يرون الصلاة خلف صاحب السلف، لكن الراجح صحة إمامة صاحب يعني السلف، لأنه هذا فرضه، ولأنه مرض من مرض من المرض، يعني ليس هو جلبه على نفسه. وإن كان بعض أصحاب المذاهب الكثيرة يرون عدم صحة إمامة صاحب السلف، ولا دليل لهم على ذلك، ما دام أنه تصح صلاته فتصح لغيره. ومن به قروح إلا من باب التعلي، الكراهة تكون من باب التعلي للصحيح. إمامة من يكره إذا كان الكراهة لأمر ديني، إذا كان إنسان يعني ما عنده وراء كما قال يعمل يعني سفاسف الأمور، أو كما أنهم ذكروا يعني عندنا في الفقه يعني كثير الكلام وكثير المزح، وعندهم يعني هم يعني وكثير الدخول إلى الأسواق، وإن كان الدخول إلى الأسواق ليس يعني ممنوعا ولا مكروها، لكن عندنا هذا في المذهب في هذه الصورة، لأن عندهم العالم لا ينبغي له أن يكثر الدخول إلى الأسواق، بينما أن عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي إلى الأسواق ولا حاجة له، مجرد أن يقول معه واحد اسمه الطبيل فيقول له يعني تعال نذهب إلى السوق، يقول له أنت لا تشتري ولا عندك حاجة في السوق، قل من أجل السلام، فيدخل السوق يمر على الناس السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يمر على الناس من أجل أن يسلم على الناس. لكن طبعا عندنا في الورع المصطنع العالم أو الفقيه لا ينبغي له أن يكثر الدخول إلى الأسواق، والعجيب يعني هم ينقلون يعني حتى أصحاب يعني مذهبنا أن سعيد بن المسيب كان يبيع الزيت في السوق، ومحمد بن سيرين كان يبيع الزيت في السوق، وحمزة الزيات كان يبيع الزيت، أحد القراء السبعة واحد من روى له مسلم والأربعة، وكثير وكثير يعني من أئمة أهل الإسلام. لما يعني الفقهاء يعني جعلوا أنفسهم يعني منزوين في المساجد أو منقطعين للتدريس فحسب دون أن يعرفوا يعني حياة الناس، دخل الفساد على الناس من هذا الباب، من جهة الفقهاء، من جهة الفقهاء. من الذي يعلم الحلال والحرام في السوق إذا كان يعني العلماء لا يعملون في السوق؟ من الذي يعرف يعني الربا؟ من يعرف يعني الغش والتدليس والقرض والجعالة وبيعتين في بيعة أو بيع وشرط أو بيع وشرطان؟ من الذي يعرف هذه الأشياء؟ يعني يجعلوها نظرية في المسجد. لو أن العلماء يعني ذهبوا وأقاموا هذا في السوق بالتأكيد يعني الناس يعني يأتون إلى هؤلاء ويبتاعون منهم، لأن الناس يعني في طبعهم يحبون دائما صاحب الديانة وصاحب الورع وصاحب الاستقامة، حتى في الأسواق يتعاملون مع من يكون يعني قريب يعني هذا المعنى. وإمامة من يكره، ويكره الخفي والأغلف، يعني من الفقهاء من يجعل صلاة الأغلب باطلة، لكن الراجح صحة الصلاة بالنسبة للأغلب، والمعتمد الكراهة، يعني كراهة إمامته يعني مطلقا راتبا، يعني دائما يصلي للناس أو مرة من المرات لا ينبغي له. المأمون هو أصلا المتهم أو الذي يتكثر يعني في كلامه كالنساء، ليس الذي يتهم كما ذكر البخاري في التراجم، ولعله ذكره عن الحسن البصري يعني المخنث الذي يتهم قال لا ينبغي أن يصلى يعني معه الناس إلا إن كان يعني لابد، إذا كان هو يعني مولى من قبل الأمير أو صاحب الولاية، فهذا يعني من هذا الباب يعني درعا للفتن. صاحب الولاية طبعا الحاكم المسلم الذي يقيم الشريعة والشرائع في الناس، فلو ولى واحد مثل هذا فتصح الصلاة قلب هذا الإنسان، بغير ذلك يعني لا يصلى خلف هذا. ومجهول الحال الذي لا يعرف مجهول الحال أو مجهول العين، كذلك إنها مكروهة، يعني كأنها أخذت يعني من مراتب التعديل والتجريح عند أهل الجرح والتعديل، لأن المجهول مجهول العين لا يروى عنه حديثه على أقل تقدير ضعيف، وكذلك مجهول الحال، وألحق به كذلك المستور، أو هو يعني قسم من مجهول الحال، ما استطاعوا أن يعرفوا حاله على وجه التمام، وكذلك يعني لا يرون عنه، فإذا رأوا عنه إلا يعني يكون من باب الشاهد والاعتبار، الاعتبار يعني في الطريق في من هو أمثل وأفضل منه من هذا الباب، وولد الزنا. وإن كان يعني ذكر البخاري عموما يعني الإمامة خلف هؤلاء يعني بالجملة يعني تصح، إلا إذا قام يعني أمر آخر يعني على يعني يدل على فساد الصلاة، ولا الزنا والعبد، يعني كره يعني جماعة من العلماء ألا يكون قاضيا وألا يكون إماما ولا الزنا. وأما العبد عندنا في الفريضة يعني كره أن يكون إماما راتبا، بخلاف النافلة فإنها لا تقرأ، يعني واحد منهم الجماعة ذكرهم كلهم يجوز أن يكونوا يعني في النافلة لا في الفريضة، فكما ذكرنا من قبل يعني يفرقون بين الفرائض وبين النوافل من غير دليل. فالعبد العبد أو حتى يعني الذي لا يعرف نسبه ما دام أنه من أهل الدين يعني تجوز إمامته، وكثير يعني من الصحابة كان يعني في هذه الصورة، إما عبد وإما أنه لا يعرف حتى أبوه، فكانوا يعني يصلون للناس، فلذلك يعني لا تراها يعني في هذا الباب. لكن عندنا في الجمعة لا تجوز إمامة العبد لحال من الأحوال، قال يعني الشيخ هنا ما يعني قيد الفريضة وما قيد يعني بالجمعة اتكانا على ما سيأتي في الجمعة، لأن العبد يعني لا يجب عليه الجمعة، ولذلك عندهم لا تجوز إمامة العبد، لكن تجوز إمامة العبد في أي صلاة من الصلوات فرضا كانت أو نافلة أو الجمعة أو أي صلاة من الصلوات، لأنه لا دليل على منع العبد من الإمامة في الجمعة وفي غيرها. وتجوز إمامة الأعمى يعني في نوع من التجوز، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن أم مكتوم يصلي بأهل المدينة، فالقول يعني بهذا التعبير يعني فيه يعني من القصور ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات يعني لا يفعل يعني ما يقال الجواز الذي هو مستوى طرفين، إنما يفعل المستحب على أقل تقدير، فلذلك يعني إمامة الأعمى يعني ما ينبغي أن تنكر في هذا الموضع. والمخالف في الفروع، المقال في الفروع قال لك الشافعي والحنفي إلى آخر ما يذكر يعني من المخالفة في الفروع، بخلاف يعني ما يجري بين الحنفية والشافعية، كل واحد يعني لا يجوز إمامة الآخر عندهم. بل حتى الحنفية يعني بالغوا وقالوا يعني لا يجوز للحنف يعني يتزوج أن يتزوج الشافعية، لكن جاء مفتي الثقلين وجوزها باعتبار أنها ينزلها منزلة أهل الكتاب أو كما قالوا أو كما سمعنا من أهل العلم ورأينا في عيون التاريخ التواريخ. فهذا يعني التعصب الأعمى بمكان ها؟ عندنا يعني في المذهب يقول لو أنك يعني اعتممت بحنفي لا يرفع من الركوع، يعني ترفع من الركوع وتلحق الحنفي، أو حنفي لا يقول الله أكبر تكبر الله أكبر، لو قلت مثل ما قال بطل صلاتك وصح الصلاة الحنفي. عندنا هكذا يعني في المذهب، وصاحب العقل قال يميز. نعم. والعنين المجزم أو المجزم، لأن الشارع أمر وفي من المجزوم كما تفر من الأسد كما جاء في البخاري. وإذا كان يعني لا يرد يعني مثل هذا على الأصحاء فلا يكون لهم إماما بحال من الأحوال. وإن كان عند المالكية يعني جائز، يعني جائز عندنا جائز يعني إمامة المجزم أو المجزم والعنين. العنين لا دخل له في هذه المسألة لأنه هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، وسبحان الله. وكيف يعني يسأل يعني هذا عنين أو ما شابه ذلك؟ في يعني أخلوقة أو قصة ذكر الشيخ الألباني يعني في مسألة الإمامة خاصة عند الأحناف أن يكون وأن يكون، ذكروا يعني الترتيبات الشرعية، وبعد ذلك يعني ذكروا يعني جمال الخلق زي ما ذكروا هنا وجمال الخلق، وبعد ذلك جمال المرأة اللي زوجته أحسن وأجمل يصلي، وذكروا حتى يعني من كانت آلته أكبر يصلي. يعني سبحان الله يعني شيء يعني من ما يقال يعني، يعني ما يقول يعني العاقل أو المسلم، أو كما ذكر الألباني قال يعني لو واحد يعني جاء للإسلام وقرأ هذه أول ما يقرأها ربما يخرج يعني عن الإسلام. أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا يعني جاء من الفراق والترف وكثرة التأصيل وكثرة التفريعات في الفقه. عندنا فراغ يعني فقه عموما يعني، لكن عندنا يعني عند الأحناف عندنا تفريعات كثيرة كثيرة جدا جدا، وبمرات المسألة تصل إلى 40 من التفريع والفرعيات إلى آخر يعني ما يذكرون. وكذلك يعني في المذهب يعني يقرأ للإمام أن يكون يعني أعلى من المأمومين، يقرأ له ذلك، بل يعني تبدو صلاته إذا كان يعني أكثر من شبر أو على دكة، لكنهم قيدوها بالكبر إذا يعني أراد يعني التكبر، إذا أراد التكبر. فلذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما جاء في الصحيحين، ليكون على مكان عالي ومن أجل أن يعتم به الناس، يعني ينظر إلى صلاته وينقل صلاته بالمعاينة وبالنظر. لذلك يعني هذا يعني مما اختص به المالكية في بطلان هذه الصلاة. ويعني الإنسان الذي يريد أن يصلي يعني ما علاقته بالكبر يعني والتكبر والتجبر؟ صحيح قد يكون بعض الناس عندهم هذا الداء والمرض. على أي حال يعني صلاة من خلفه صحيحة حتى ولو تكبر. لو بطل الصلاة على مذهب المالكية لا تنقص صلاة من صلى خلفه لأدلة كثيرة. ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه. عندنا هذا من الشروط. نعم في صحة الصلاة، لكن فيها خلاف، فيها خلاف، لكن الراجح يعني لا بد يعني أن يقتدي بالمأموم بالإمام. المأموم لا بد أن يقتدي بالإمام. وعندنا شروط المأموم المساواة في حين الصلاة وفي صفتها وفي زمنها، فلا يصح يعني ظهر خلف عصر ولا أداء خلف قضاء. ها كويس، جزاه الله خير. ولا ظهر سبت خلف ظهر أحد، ظهر السبت خلف ظهر الأحد لا يجوز، لا يصح. إذا صلى واحد خلف الثاني صلاة الثاني باطلة. هذا كله لا دليل له من الكتاب ولا من السنة، يعني لا دليل له من الكتاب ولا من السنة. من شروط صحة المأموم خلف الإمام صحيح أن لا يسبقه بتكبيرة الإحرام وأن لا يسبقه بالتسليم، هذا هو الصحيح. نعم. عندما الترتيب يعني لا بد منه، الترتيب شرط صحة عندنا، الترتيب شرط صحة، ما هو يعني وجوب ولا مندوب. يعني لا بد أن تستوي يعني الصلاة وعينها وزمنها وصفتها. نعم. أحد أحد حتى أحد في هذا الأسبوع، أحد في الأسبوع قبل الماضي، لا أحد أحد نفس اليوم نفس الشهر وهكذا، والساعة والوقت فهو نفس اليوم. ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي، يعني عندنا الإمام يعني لا يشترط أن ينوي إلا بأربعة مسائل: الجمعة وصلاة الجمع يعني بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أو صلاة الخوف، أو صلاة الاستخلاف. هذه هي قالوا عندهم لا بد من نية يعني نية الإمامة. عندهم لا بد من ذلك، لكن الراجح والصحيح لو لم ينوي الإمامة صحت الصلاة. ومعروف أنه يعني أراد أن يصلي ظهرا وعصرا أو مغربا وعشاء، أو أراد أن يصلي جمعة، أو أراد أن يستخلف الإمام الذي حصل له حدث وهكذا. بعد ذلك يعني رتب الـ الـ الـ الـ الـ الأفضل يعني في الإمامة كما سمعتم. السلطان مقدم دائما وابدا، رب المنزل مقدم دائما وابدا، المستاجر مقدم على صاحب المنزل، لان الاجار هو المسؤول الان عن المنزل. الفقيه مع القرآن ومع السنة مقدم. لكن عندنا يعني في الـ في الـ في الـ المذهب لو عندنا يعني محدث وحافظ القرآن وفقيه، الفقيه لا يعني القرآن إلا الفاتح وحدها، والمحدث لا يعرف العنزية ولا العثماوية ولا الرسالة ولا أقرب المثال، يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم، والحافظ القرآن يحفظ القراءات السبعة والعشرة والسواد وحتى كلام صاحب المعتقد ابن جني ولا ابن أي حاجة، لا يجوز له أن يصلي أمام الفقيه الذي يحفظ صحيح الكتاب وحده. أي الفقيه مقدم بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال هو صحيح. يعني ممكن كلامهم من هذه الناحية، الناس يعني في السلف الأول الأقرأ لكتاب الله كان فقيها، والمحدث كان فقيها يعني يعرف الأحكام. لكن كثيرا يعني نرى يعني حافظ للقرآن لكن ما يعرف فرائض الصلاة ولا أركان الصلاة ولا هيئات الصلاة ولا صفة الصلاة ولا يعني ما يترتب عليه يعني إذا حصل له يعني أمر يعني مخل، أو يعني كما يسميه يعني الفقهاء التدارك، ما يعرف التدارك. حتى لو حدثوه بالكلام اللفظي المجرد ولا يفهم ولا يفقه، ومثل هذا لا يصلي إماما، يعني خير له أن يصلي خلف الناس. لكن يعني المحدث حافظ القرآن حتى في زمان هؤلاء الناس كانوا لا يقدمونهم باعتبار أنهم أفقه منهم، لكنهم يعني أهل الحديث كانوا فقهاء وكانوا علماء وأهل القرآن، يعني أصحاب القراءة السبعة، يعني ابن عامر هو له البخاري، وأبو عامر بن علاء روى له البخاري ومسلم، وحمزة روى له مسلم والأربعة، وحاتم روى له الجماعة، من كانوا يقولون روى له البخاري تعليقا. على أي حال يعني روى له الجماعة يعني الخمسة الأربعة ومسلم والبخاري تعليقا أو مقرونا، مقرون مع آخر باعتبار أن في حفظه يعني شيء يعني لانشغاله بالقرآن منعه من حفظ السنة. وهكذا يعني بقية المخلف روى له مسلم والأربعة وهلم جرة، يعني كانوا علماء وفقهاء وعلماء، لكن هذا هو الذي يعني عندنا. بعد ذلك يعني إذا استووا يقدم يعني الزاي دائما أبدا يقدم، بخلاف يعني اليميل في الخلق ما عندنا به يعني غرض، يعني حسن الخلق مع هذه الشروط لا مانع لا بأس، حسن اللباس ما عندنا به غرض لا علاقة لنا به، لأنه يأتي علينا في الجمعة. يعني إذا كان الإنسان من أصحاب الهيئات يعني إنسان يعني كبير وعظيم وجليل وصاحب أبوها وما عنده الملابس التي يعني تليق به تسقط في حقه الجمعة عندنا في المذهب. ورطة وعظيم ومدعي الشرف زي كده يعني أي نعم، فهذا لا يعني تسقط في حقه الجمعة. وسبحان الله يعني والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كما قلت. لا سلطان اليوم ما عنده علاقة، ما عندنا معه كلام، السلطان الذي يقيم أحكام شرعية. ها؟ السلطان العربي؟ أنا جيت في الراديو.